حلالي يا حبنا على طلعت الشمس بين الهوى والماي وشراقة النور مدخلها البيبان من عزة النفس ما هو بالشباك على واطي السور لا شك لا ريب لا خاش لا داس لا ليلة ظلمة ولا خوف لا زور لا همس ما بين السرادي بلا طمس تحت الثرى لا عيب يشني ولا قصور طاهر يحب النور والجهر للهمس طهر النهر طبع الشجر عفة الحوار بين الثريا والثرايا فرق اللمس هذا يداس وذي تشتاقها بدوار والارض لي طابت تبعها طيب الغرس والارض لي بارت غدا زارعها بوعور حلال انا بصم بالاصابع وبالخمس ان الهوى بالشرع ما هو بمحض وعور